بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تابع لقوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. سبق وأن في هذه الكلمة وكذلك في سورة النمل، في هذه الكلمة هنا في الأعراف وفي الفرقان وفي النمل، نشرا لابن عامر، ونشرا للإخوة، ونشرا لأهل السماء، وبشرا لعاصم. فنشرا قراءة ابن عامر كقراءة أهل السماء نشرا، إلا أنه أسكن الشين استخفافا كرسل ورسل. ونشرا قراءة الإخوة اسم للرياح الطيبة اللينة التي تنشر السحاب، أو مصدر في موضع الحال. نشرت الريح السحاب نشرا، أي يرسل الرياح ناشرة للسحاب، أو إحياء بنشر السحاب المحمل بالمطر، أو منتشرة نشرا، أو متفرقة في وجوهها، أو يبسطها الله تعالى بسطا. والناشرات نشرا قيل الرياح تأتي بالمطر. ونشرا قراءة أهل السماء جمع ريح نشور بمعنى فاعل أي ناشر. الريح تنشر السحاب أي تبسطه في السماء، وجمع فعول بمعنى فاعل على فعل مقيس كصبور وصبر، أو بمعنى مفعول أي منشرات كركوب وحلوب بمعنى مركوب ومحلوب، وفعول بمعنى مفعول يجمع على فعل كرسول ورسل وإن كان غير مقيس. والريح تصف في كلامهم بالموت والإحياء، ومعنى ماتت سكنت. وقيل نشرا جمع ناشر كبازل وبزل على النسب، فمعنى ناشر ذا نشر أو بسط، أو ذا نشور أي إحياء كلابن وتامر، أو جمع ناشر بمعنى منشر، أو ناشرة أي محية للأرض من أنشر الله الميت أحياه. وبشرا قراءة عاصم جمع بشرة. قال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، الروم الآية 46، أي تبشر بالمطر. والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.